الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الشرط 11 من شروط الاقتداء، وهذا الدرس إن شاء الله هو تمام الكلام في الجماعة. نختم بهذا الدرس إن شاء الله باب صلاة الجماعة، والذي تبقى لنا في هذا الباب إنما هو تتمة شروط الاقتداء وما يتعلق بزوال القدوة وانقطاعه. فلنبدأ بتتمة شروط الاقتداء، شروط الاقتداء التي سبق الكلام عنها. كنا قد توقفنا مع الشرط 11 من شروط الاقتداء. أما الشرط 12 من شروط الاقتداء فهو موافقة المأموم إمامه في سنن تفحش المخالفة فيها حال القدوة. أنت عايز ألم؟ طب ما تكتب بالألم الجاف عادي. أصلاً الجاف ما في شيء استفيد منه. الشرط 11 موافقة المأموم إمامه في سنن تفحش المخالفة فيها حال القدوة. من شروط الاقتداء أن المأموم يجب أن يوافق إمامه في السنن التي تفحش المخالفة فيها، وقولنا تفحش المخالفة فيها يدلك على أن من السنن ما تفحش المخالفة فيه ومنها ما لا تفحش المخالفة فيه. لكن قبل أن نتوقف مع تقسيم السنن إلى ما تفحش المخالفة فيه وما لا تفحش المخالفة فيه، فإننا نتوقف مع قيود هذا الضابط، فإن ذكرنا قيودا يحسن بنا أن نتوقف مع الاحترازات، مع الأفراد التي تخرج بها بقيود هذا الضابط. قلنا موافقته في سنن، موافقة المأموم إمامه في سنن تفحش المخالفة فيها حال القدوة. قولنا في سنن، هذا قيد يخرج به الفروض، ذلك أن الإمام إذا ترك فرضا من فروض الصلاة فإنه لا يجوز للمأموم أن يتابعه، وإنما الإمام في ذلك إما أن يكون قد ترك الفرض عمدا أو أن يكون قد تركه سهوا. فإن كان الإمام قد تركه عمدا فإنه قد بطلت صلاته، ذلك أن من ترك فرضا من فروض الصلاة عمدا تبطل صلاته. أما إذا كان الإمام قد تركه سهوا فإن المأموم لا يتابعه في ذلك، لأن فعل الساهي غير معتد به، وإنما ينتظره إلى أن تنتظم صلاته أو أن ينوي المفارقة ويتم الصلاة لنفسه. فقولنا في سنن، هذا قيد تخرج به الفروض، فالإمام إذا ترك فرضا من فروض الصلاة لم تجز متابعته. أما إذا كان قد تركها، هذا إن تركها عمدا فإنه تبطل صلاته، وإذا تركه سهوا فإن المأموم في هذه الحالة مخير بين المفارقة وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته. ولكن انتظار المأموم لإمامه مقيد بما إذا لم يفضي هذا الانتظار إلى تطويل ركن قصير. قد ذكرنا أن الأركان القصيرة ركنان، الجلوس بين السجدتين والاعتدال. فقولنا ينتظره المأموم، ينتظر المأموم إمامه، هذا مقيد بما إذا لم يفضي هذا الانتظار إلى تطويل ركن قصير، لأن تطويل الركن القصير مبطل، أي مبطل على المعتمد في المذهب الذي رجحه النووي عليه رحمة الله وتبعه على ذلك محقق المتأخرين. وقد سبق لنا في درس سجود السهو نظر في ذلك وكلام حول هذه المسألة. إذن قولنا في سنن تخرج به الفروض، والمأموم لا يتابع الإمام في تركه الفروض. قولنا سنن موافقته في سنن تفحش المخالفة فيها، هذا القيد يعلمك بأن من السنن ما تفحش المخالفة فيه ومن السنن ما لا تفحش المخالفة فيه. فالموافقة الواجبة على المأموم إنما هي في السنن التي تفحش المخالفة فيها. طبعا إحنا نتكلم الموافقة الواجبة في حدود هذا الشرط، أو من حيث هذا الشرط الذي نتكلم فيه، إنما الموافقة في السنن، الموافقة الواجبة في السنن إنما تكون في السنن التي تفحش المخالفة فيها. فهذا يدلك على أن من السنن ما لا تفحش المخالفة فيه. من السنن التي لا تفحش المخالفة فيها سجدة التلاوة، معذرة، من السنن التي لا تفحش المخالفة فيها القنوت. القنوت لا تفحش المخالفة فيه. كذلك نفرق في القنوت بيننا إذا كان المأموم يعلم أنه يدرك الإمام في السجدة الأولى، أو يعلم أنه يدرك الإمام في الجلوس بين السجدتين، أو يدرك الإمام عند الهوج للسجدة الثانية. فالقنوت سنة، قنوت سنة لا تفحش المخالفة فيها. كذلك من السنن التي لا تفحش المخالفة فيها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. لكن سجدة التلاوة والتشهد الأول سنة تفحش المخالفة فيها على تفصيل سنذكره. لكن نحن الآن نتوقف مع السنن الداخلة في هذا الضابط والسنن الخارجة عنه. قلنا السنن تنقسم إلى نوعين، سنن تفحش المخالفة فيها وسنن لا تفحش المخالفة فيها. ومثلنا على السنن التي لا تفحش المخالفة فيها بجلسة الاستراحة والقنوت. أما جلسة الاستراحة فلا يجب على المأموم أن يوافق إمامه فيها. إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة جاز للمأموم أن يأتي به، وإذا فعل الإمام جلسة الاستراحة جاز للمأموم أن يتركها. أنت كرجل شافعي تعتقد أن جلسة الاستراحة مستحبة، قد تصلي خلف رجل مالكي أو رجل حنفي لا يعتقد استحباب جلسة الاستراحة، استحباب جلسة الاستراحة. ففي هذه الحالة لا تجب عليك الموافقة في مثل ذلك، وإنما يجوز لك أن تخالف الإمام. فعلها الإمام يجوز لك أن تتركها، تركها الإمام يجوز لك أن تفعلها، والأصل أنك مطالب بفعلها على جهة الندب. ذلك أن مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله ندب جلسة الاستراحة مطلقة، سواء كان المرء محتاجا إليها أو غير محتاج إليها. إذن هذه سنة من السنن التي لا تفحش المخالفة فيها فعلا ولا تركا، يتركها الإمام ويجوز لك أن تفعلها، ويفعلها الإمام ويجوز لك أن تتركها. كذلك من السنن التي لا تفحش المخالفة فيها سنة القنوط، فإن تركه الإمام يجوز لك أن تفعله. قد تصلي خلف إمام حنفي لا يرى القنوط في الفجر، أو تصلي خلف مجتهد مطلق لا يرى القنوط في الفجر كأكثر أهل الزمان. ففي هذه الحالة إذا تركه الإمام جاز لك أن تأتي له، ولكن لك في ذلك أحوال ثلاثة. إما أن تعلم أنك يمكنك أن تدرك الإمام في السجدة الأولى، أو أنك يمكنك أن تدرك الإمام في الجلوس بين السجدتين، أو تدرك الإمام عند الهوج للسجدة الثانية. فإن كنت تعلم أنك لا تدرك الإمام إلا في السجدة الأولى يسن لك القنوت، يسن لك أن تأتي بالقنوت. أما إذا كنت تعلم أنك لا تدرك الإمام إلا في الجلوس بين السجدتين فإن الإتيان به مكروه حينئذ. أما إذا كنت تعلم أنك لا تأتي به، أنك إذا أتيت به لا تدرك الإمام إلا عند الهوج للسجدة الثانية أو فيما بعد ذلك، فإنه يحرم عليك أن تأتي به. في الصورة الأولى قلنا يسن لك أن تأتي به، لأنه لا محذور في أن تتأخر عن الإمام ثم تدركه في السجدة الأولى. أما في الصورة الثانية فإنك قد تخلفت عن إمامك بركن تام، وهذا مكروه، لذلك قلنا يكره لك أن تأتي به. أما في الصورة الثالثة فهذا تخلف بركنين فعليين متواليين بغير عذر، تخلف بالسجدة الأولى والجلوس بين السجدتين. فإذا كنت تعلم أنك لا تدركه إلا بعد الهوي للسجدة الثانية فإنك تعرض صلاتك للبطلان حينئذ. إذن الذي المأموم الذي يريد أن يأتي بالقنوت له في ذلك ثلاثة أحوال: إما أن يعلم أنه يدرك إمامه في السجدة الأولى فيسن له أن يأتي به، أو أن يعلم أنه لا يدرك إمامه إلا في الجلوس بين السجدتين فيكره له أن يأتي به، أو يعلم أنه لا يدرك إمامه إلا عند الهوج للسجدة الثانية فيحرم عليه أن يأتي به. طيب هذا ما خرج بقولنا تفحش المخالفة فيه، هاتان سنتان لا تفحش المخالفة فيهما. كذلك من السنن التي لا تفحش المخالفة فيها تسبيحات الركوع والسجود ونحو ذلك، هذه سنن لا تفحش المخالفة فيها، قد يكون إمامك يترك هذه التسبيحات وأنت يجوز لك أن تأتي به. إذن عرفنا الذي خرج بقولنا سنن تفحش المخالفة فيه. طيب السنن التي التي تفحش المخالفة فيها، هذه سنتان، السجدة التلاوة والتشهد الأول على تفصيل فيه، سجدة التلاوة والتشهد الأول على تفصيل فيه. أما التشهد الأول فإنه يأتي فيه تفصيل نذكره الآن، ونبدأ بسجدة التلاوة لأنها أقوى في هذا الباب أو أمكن في هذا الباب من التشهد الأول. ذلك أن سجدة التلاوة من السنن التي يجب الموافقة فيها فعلا وتركا، فإذا فعلها الإمام وجب على المأموم أن يفعلها، وإذا تركها الإمام وجب على المأموم أن يتركها. فلا يجوز للمأموم إذا ترك إمامه سجدة التلاوة أن يفعلها، ولا يجوز له إذا فعلها الإمام أن يتركها، أن يتخلف عنه. وكلامنا في سجدة التلاوة لا في سجدة الشكر لأنها لا تدخل الصلاة. أما سجدة التلاوة فإنها سنة تجب الموافقة فيها فعلا وترك، فإذا فعلها الإمام فتركها المأموم، أو تركها الإمام ففعلها المأموم، فإن صلاة المأموم تبطل في هذه الحالة إن كان عالما عامدا وإن لحق الإمام على القرب. إذا فعل الإمام سجدة التلاوة فتركها المأموم، أو تركها الإمام ففعلها المأموم، تبطل صلاة المأموم إن علم وتعمد وإن لحق الإمام على القرب، لأنه ترك فرض المتابعة إلى سنة. يعني وإن لحق الإمام مباشرة، يعني مثلا الإمام قد ترك سجدة التلاوة فمر على الآية ولم يسجد فيه، ففعلها المأموم وقام مسرعا وأدرك الإمام وهو ما زال يقرأ السورة. هنا ليس تخلف، ليس هذا الذي فعله المأموم تخلفا بركن ولا بركنين فعليين متواليين، ومع ذلك أبطلنا صلاته. لما؟ لأنه ترك فرض المتابعة إلى سنة سجدة التلاوة، إلى سنة سجدة التلاوة. إذن سجدة التلاوة سنة تجب الموافقة فيها فعلا وتركا، فإذا فعلها المأموم وفعلها الإمام وتركها المأموم، أو تركها الإمام وفعلها المأموم، تبطل صلاته إن علم وتعمد، إن كان عالما عامدا، وإن لحق الإمام على القرب لتركه فرض المتابعة إلى سنة. وهذا يخرج لك الجاهل والناس، وهذا يخرج لك الجاهل والناس. هذا فيما يتعلق بسجدة التلاوة. أما التشهد الأول فإن التشهد الأول سنة تجب الموافقة فيها تركا لا فعلا، تجب الموافقة فيها تركا لا فعلا، فإذا تركها الإمام وجب على فإذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم أن يتركه، فإن فعله المأموم تبطل صلاته إن علم وتعمد، لأنه ترك فرض المتابعة في هذه الحالة إلى سنة. إذا تركه الإمام وجب على المأموم أن يتركه، فإن تركه الإمام ففعله المأموم بطلت صلاته إن علم وتعمد، لأنه ترك فرض المتابعة إلى سنة. أما إذا فعله الإمام فتركه المأموم، لذلك قلنا تجب المتابعة فيها تركا لا فعلا، أما إذا فعله الإمام فتركه المأموم فإن نفرق في هذه الحالة بين ما إذا تركه عمدا أو إذا تركه سهوا. أما إذا تركه سهوا فإنه يلزمه العود إلى التشهد الأول إذا تذكر قبل انتصاب الإمام، أما إذا تركه عمدا فإنه لا يلزمه العود، وإنما يستحب له العود خروجا من خلاف من أوجبه. طب ما الفرق بين الساهي والعامد في ذلك؟ أيوة، شوف كأني أقرأ في عينيك التساؤل، ما وجه تفريقه؟ دي بقى لو أنا يعني إيه، لو أنا أسرح مع نفسي أقول دي بقى علامات ولاية. بنمزح يا أخوانا عشان ما جيب طاية خضرة بقى. ما الفرق بين الساهي والعامد في ذلك؟ الساهي فعله غير معتد به، فحركته هذه كأنها عدم، فألزمناه بالرجوع إذا تذكر قبل أن ينتصب الإمام. أما العامد فإن استحببنا له الرجوع خروجا من خلاف من أوجب ذلك عليه، مع أن تركه في هذه الحالة، تركه التشهد الأول، فيه شبهة غرض صحيح بانتقاله من فرض إلى فرض، بانتقاله من فرض المتابعة إلى فرض القيام، فهذا الذي أوجب التفريق بين الساهي والعامد. إذن قولنا تفحش المخالفة فيها، هذا قيد يخرج لك ما لا تفحش المخالفة فيه. وكلامنا في هذا القيد إنما كان عن أربع سنن. تكلمنا عن السنن التي لا تفحش المخالفة فيها كالقنوت وجلسات الاستراحة، وتكلمنا عما تفحش فيه المخالفة، التشهد الأول على تفصيل فيه، وسجدة التلاوة. بقي معنا قيد ثالث في هذا الضابط، احنا قلنا موافقته في سنن تفحش المخالفة فيها حال القدوة. هذا القيد في الضابط يخرج لك ما لو خالف إمامه في سنن تفحش المخالفة فيها بعد انتهاء القدوة أو بعد انقطاع القدوة. ما الفرق بين انتهاء القدوة وانقطاع القدوة؟ هذا فرق مهم جدا ينبغي أن تنتبه إليه، لأنه يمر على طلبة العلم مرور الكرام. انتهاء القدوة تمام الصلاة بالسلام. إذا سلم الإمام قلنا انتهت القدوة في هذه الحالة. أما انقطاع القدوة فهو طروء مفسد على صلاة الإمام. الانقطاع يوحي بأن الشيء لم يتم، فإذا طرأ مفسد على صلاة الإمام قطع القدوة. أما إذا أتم الإمام صلاته وسلم قلنا انتهت القدوة. طيب، إحنا قلنا موافقة المأموم إمامه في سنن تفحش المخالفة فيها حال القدوة، أي الذي يبطل الصلاة في ذلك، إنما هو المخالفة إذا كانت حال القدوة، فخرج بذلك ما إذا انتهت القدوة أو انقطعت القدوة. فالإمام إذا سلم تسليمة واحدة يجوز لك أن تأتي للتسليمة الثانية. الإمام إذا ترك السجود للسهو يجوز لك أن تسجد للسهو بعد سلام الإمام، لأنه بسلام الإمام قد انتهت القدوة، بسلام الإمام قد انتهت القدوة. لذلك لو صلى شافعي خلف حنفي ترك القنوت ولم يمكن الشافعي أن يأتي به، فإنه يسجد للسهو بعد سلام إمامه. كذلك الحنفي لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذا عنده غير مسنون، بل لو فعله لوجب في حقه، أو لا شرع، بلاش وجب، لا شرع في حقه سجود السهو. فإذا ترك الحنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشافعي يسجد للسهو في هذه الحالة. طيب، إذا قولنا حال القدوة هذا يخرج لك حال انقطاع القدوة، ما يكون بعد انقطاع القدوة أو بعد انتهاء القدوة. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني عشر من شروط الاقتداء. يبقى لنا شرط واحد من شروط الاقتداء، وتمسكوا بهذه الشروط واحرصوا عليها، لأن هذه الشروط قلما تجدها محررة مجموعة ميسرة في كتاب، إما أن تسرد على هيئة المسائل بحيث إنك لا تميز هذه الشروط، أو أن إما أن تسرد هذه الشروط على هيئة المسائل، أو أنك لا تجدها مجموعة في كتاب، تكون مفرقة. إذن فهذا تمام الكلام في الشرط الثاني عشر من شروط الاقتداء. أما الشرط الثالث عشر من شروط الاقتداء فهو توافق نظم الصلاتين، توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم. والمراد بتوافق نظم الصلاتين إنما هو اتفاق الصلاتين في الأفعال الظاهرة، وإن اختلف عددا ونية، أن تكون الأفعال الظاهرة في الصلاتين متفقة، وإن اختلفت الصلاتين في العدد أو اختلفت في النية، كصلاة الظهر كمصلي الظهر يقتدي بمصلي العصر، أو يقتدي مصلي العصر بمصلي المغرب، أو يقتدي مصلي العصر أو يقتدي مصلي المغرب بصلاة العصر. لذلك فالمكتوبات تصح ببعضها البعض، بخلاف المكتوبة بالكسوف أو المكتوبة بالجنازة لاختلاف الصلاتين في الأفعال الظاهرة. إذن الاختلاف في العدد، عدد الركعات، أو الاختلاف في النية، هذا مفترض وهذا متنفل، هذا ينوي الظهر وهذا ينوي العصر، كل ذلك لا يؤثر، إنما الذي يؤثر الاختلاف في الأفعال الظاهرة، فتصح مغرب بظهر وظهر بعصر إلى غير ذلك من الاقتداء في المكتوبة. لكن الاختلاف في الأفعال الظاهرة هو الذي يؤثر على صحة الصلاة. والمأموم مع الإمام في ذلك له ثلاثة أحوال، إما أن تكون صلاة المأموم مساوية لصلاة الإمام في العدد، أو أن تكون صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام، أو أن تكون صلاة المأموم أقصر من صلاة الإمام. فإذا كانت صلاة المأموم مساوية لصلاة الإمام في العدد فلا إشكال في ذلك، سيتحرم المأموم مع إمامه ويسلم معه، ولا خلاف في الأفعال في هذه الحالة. أما إذا كانت صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام فإن المأموم حينئذ كمسبوق، المأموم حينئذ كمسبوق، كما لو صلى المأموم الذي يصلي الصبح بمن يصلي الظهر، أو بمعذرة كما لو صلى مصلي الظهر بمن يصلي الصبح، ظهر بصبح، رجل يصلي الظهر اقتدى بمن يصلي الصبح، هذا الذي يصلي الظهر حاله كحال المسبوق، إذا سلم إمامه قام فأتى، لم يسلم معه وإنما قام فأتى بالركعتين اللتين قد بقيت له. إذا كانت صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام فالمأموم حينئذ كمسبوق، أما إذا كانت صلاة المأموم أقصر من صلاة الإمام فإن المأموم يكون مخيرا بين المفارقة والانتظار ما لم يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام. الأصل أن المأموم إنما يكون مخيرا عند انتهاء صلاته بين أن يفارق الإمام بالنية ويتم الصلاة لنفسه، أو أن ينتظره ليسلم معه، وهذا الحال هو الأفضل المستحب. ما لم يحدث جلوس تشهد لم يحدثه الإمام، كما لو كان المأموم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، ففي صلاة المغرب جلوس تشهد لم يحدثه الإمام وهو في الثالثة، في هذه الحالة لا يجوز له أن ينتظر الإمام، وإنما الذي يتعين عليه المفارقة في هذا الموضع، تتعين عليه المفارقة. كذلك لو لم يكن ثم جلوس تشهد لم يحدثه المأموم لم يفعله الإمام، التخير بين الأمرين أي بين المفارقة والانتظار إنما محله إذا لم يخشى خروج الوقت، كأن كان المأموم يصلي الصبح والإمام يصلي صلاة رباعية، في هذه الحالة إنما نخيره بين المفارقة والانتظار إذا لم يخشى خروج الوقت، إذا لم يخشى خروج الوقت. هتقول لي طيب إزاي هيخشى خروج الوقت والإمام يصلي الظهر وهو يصلي العصر؟ الله ينور عليك. إمامه يقضي ظهرا وهو يصلي العصر في وقته ويخشى خروج الوقت. من الطرائف أن من اللزمات عندي في لساني كلمة الله ينور عليك دي. فكان بقى معايا إخوة روسيين لقطوا الكلمة دي. فاكر أبو الحسن؟ فكنت أقولها لأبو الحسن يقول حاجة حلوة كده في الدرس أقول له الله ينور عليك. فهو بقى أبو الحسن ده ما كان يعني اللغة العربية عنده ضعيفة جدا يعني خواجة خواجة يعني. بس أخ همته في طلبة العلم في طلب العلم حاجة عجيبة يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه. فلما يتبسط من حاجة كده يقول لي الله ينور عليك الشيخ الله ينور عليك الشيخ. طبعا الإخوة دولي أول ما جم كانوا لا يتكلمون إلا بالعربية الفصحى. بعد كده بقى ايه قابلين والله لقيتهم يعني كانوا الاول يتكلموا مع بعض بعربيه فصحى او بروسيه او بروسيه. بعد كده قابلتهم لقيته بسلم علي اخوه كده بقول له ازيك يا عم الحاج. اذا هذا تمام الكلام في شروط الاقتداء. هذا تمام الكلام في شروط الاقتداء. ونشرع بعد ذلك في الكلام عن زوال القدوة وانتهائها. طيب إذا كنا قد أتممنا الكلام عن شروط الاقتداء فإنه يجدر بنا أن نتكلم عن زوال الاقتداء. ذلك أن الشيء إذا وجد فلا بد له من زوال. وزوال الاقتداء إنما يكون بطريقين، إما يكون بالانتهاء أو أن يكون بالانقطاع. وقد ذكرنا أن الانتهاء إنما يكون بتمام الصلاة بسلام الإمام كما قال الناظم رحمه الله. وكان يعرف انصراف المصطفى من صلواته بقول عرف ثم ثلاثا بعدما يسلم يستغفر الله رواه مسلم. تذكرون هذه المنظومة؟ وكان يعرف انصراف المصطفى من صلواته بذكر عرف. كان يعرف انصراف المصطفى من الصلاة بذكر السلام. وكان يعرف انصراف المصطفى من صلواته بذكر عرف ثم ثلاثا بعدما يسلم يستغفر الله رواه مسلم. وفي الصحيحين عن المغيرة ذكر عدة ألفاظ شهيرة إلى أن قال رحمه الله وعلم المهاجرين الفقراء ذكرا وتسبيحا وحمدا حصيرا لما أتوه وهم ذو حرج شكوا ذهاب ذي الدثور بالدرج فدلهم على كلام أدركوا به سواهم وبه لن يدركوا ففعلت أهل الدثور مثلهم فبلغوا الهادي البشير فعلهم فقال خير الخلق قولا قد فشى ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. تذكرون هذا الحديث؟ لما جاء جماعة من فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم إلا أن لهم فضول أموال يتصدقون منه. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. فالقدوة قد تزول وقد تزول بالانقطاع وقد تزول بالانتهاء. أما زوالها بالانقطاع فإنما يكون بطروء مفسد على صلاة الإمام كأن يحدث الإمام أو أن يأتي مبطلا من مبطلات الصلاة أو أن يترك فرضا من فروض الصلاة كوضع أحد الأعظم السبعة في السجود ونحو ذلك أو تأخر الإمام عن المأموم. هذا تزول به القدوة. إذن إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة. إذا خرج الإمام من صلاته بحدث ونحوه من المبطلات التي تقطع الصلاة تنقطع القدوة حينئذ. وانقطاع القدوة يفرق بينه وبين انتهاء القدوة بأن انتهاء القدوة لا تلزم فيه نية المفارقة، أما انقطاع القدوة فتلزم فيه نية المفارقة. إذن إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة. طيب هل انقطاع القدوة إنما يكون من قبل الإمام فحسب قد يكون من قبل الإمام وقد يكون من قبل المأموم. فقد يكون من قبل الإمام بطروء مفسد على صلاته، وقد يكون من قبل المأموم بقطع المأموم للقدوة بأن ينوي المأموم المفارقة. إذن انقطاع القدوة قد يكون من قبل الإمام وقد يكون من قبل المأموم. يكون من قبل الإمام بطروء مفسد على صلاة الإمام، ويكون من قبل المأموم بأن يقطع الإمام بأن يقطع المأموم صلاته. لا يخرج الإمام من الصلاة، ولكن يقطع المأموم الصلاة أو يقطع القدوة بأن ينوي المفارقة، وهذا جائز إذا كان لعذر. أما إذا كان لغير عذر فإنه مكروه مفوت لفضيلة الجماعة. هذا الانقطاع الذي يكون من قبل المأموم جائز إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فإنه مكروه مفوت لفضيلة الجماعة. كذلك محل الجواز ألا يتعين فرض الجماعة في الإمام والمأموم، أي الفرض الكفائي في الجماعة في الإمام والمأموم. فإذا تعين فرض الكفاية في الإمام والمأموم لم يجوز للمأموم أن يقطع القدوة، وهذه ليست عندك. إذن هذا قيد يرد على الجواز، هذا قيد يرد على الجواز. لو أن فرض الكفاية قد انحصر في الإمام والمأموم فلا يجوز للمأموم حينئذ أن يقطع القدوة، لأنه يتعطل الشعار بذلك. كذلك محل الجواز إذا كانت هذه الصلاة مما لا تشترط فيه الجماعة. أما إذا كانت هذه الصلاة مما يشترط فيه الجماعة فإنه لا يجوز له أن يقطع القدوة في ذلك، كالجمعة أولاها والمعادة كذلك تشترط فيها الجماعة، والمجموعة بالمطر في الركعة الأولى منها أيضا، والمنذورة جماعة، كل ذلك تشترط فيه الجماعة، ومن ثم لا يجوز للمأموم أن يقطع القدوة في هذه الحالة. إذن محل الجواز حيث لم ينحصر فرض الكفاية في الإمام والمأموم، ولم تكن الصلاة مما يشترط فيه الجماعة. إذن إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم بأن والمفارقة جاز ذلك، ولكن مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة إذا لم يكن عذر. ومحل الجواز كما قلنا مقيد بأمرين، مقيد بما إذا لم يحصر فرض الكفاية فيهما في الإمام والمأموم، ولم تكن الصلاة مما يشترط فيه الجماعة. طيب، نحن ذكرنا أنه إذا كان هذا القطع لعذر فإن الكراهة ترتفع، فما العذر الذي يجوز للمأموم أن يقطع الاقتداء؟ من العذر تطويل الإمام، ومن العذر ترك الإمام سنة مقصودة، من العذر تطويل الإمام. ولكن محل كون التطويل عذرا إنما هو إذا كان المأموم لا يصبر على هذا التطويل لضعف أو شر، كحديث الرجل الذي صلى مع معاذ عليه رضوان الله، لما أطال سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله الصلاة، صلاة العشاء، بعدما صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطالها على قومه، ففارقه هذا الرجل وصلى وحده، فهذا عذر قد جوز لهذا الرجل أن يقطع القدوة. هذا عذر قد جوز لهذا الرجل أن يقطع القدوة. تطويل الإمام إذا كان المأموم لا يصبر عن هذا التطويل لضعف أو شغل، ولو كان التطويل خفيفا بحيث يذهب خشوعه، ولو كان التطويل خفيفا بحيث يذهب خشوعه. كذلك من الأعذار ترك الإمام سنة مقصودة، ترك الإمام سنة مقصودة. وضابط السنة المقصودة أحد أمور ثلاثة، إما أن تكون هذه السنة مما يجبر بالسجود كالتشهد الأول والقنوط ونحو ذلك، أو أن تكون هذه السنة قد قوي الخلاف في وجوبها كالسورة بعد الفاتحة، أو أن تكون هذه السنة مما وردت الأدلة في عظيم فضلها. هذه أمور ثلاثة لضابط السنة المقصودة في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله، إما أن تكون هذه السنة مما يجبر بالسجود، أو أن تكون هذه السنة مما قوي الخلاف في وجوبه كالسورة، أو أن تكون هذه السنة مما ورد فيه من الأدلة التي تبين عظيم فضلها. طيب، هذا فيما يتعلق بقطع القدوة. قد تنشأ القدوة أثناء الصلاة، يعني لا يشترط أن تكون القدوة مع التحرم، يجوز إحداث نية القدوة أثناء الصلاة. فلو أن المأموم قد أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في خلال صلاته، جاز ذلك على المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله، يجوز ذلك على المعتمد من قولي الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم يتبع الإمام بعد ذلك في نظم صلاته سواء أكان قائما أو قاعدا، ولا محذور في ذلك، لأن المأموم إنما يلغي نظم صلاته، فيلغي نظم صلاته ويتبع الإمام سواء أكان الإمام قائما أو كان الإمام قاعدا. ثم بعد ذلك إن تمت صلاة المأموم قبل صلاة الإمام فإنه مخير بين المفارقة والانتظار ليسلم معه، وإن تمت صلاة الإمام قبل صلاة المأموم فإن المأموم في هذه الحالة كمسبوق، بقي معنا أمر يتعلق بالمسبوق، وهو أول صلاة المسبوق. هل الذي أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته. تجد هذا اللفظ، هذا مما يدلل لك على هذا الذي قلناه، أن هذا اللفظ الذي أقوله تجده عندك، أن المنهاج قد دكه هنا، هذا اللفظ تجده عندك. فما أدركه المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته، وعلى ذلك فإنه يعيد في الباقي القنوت. لو أنه أدرك ركعة من الصبح، أدرك ثانية الصبح وقنت مع الإمام، فإنه يعيد القنوت، لأن هذا الذي أدركه مع الإمام إنما هو أول صلاته، وقنوته مع الإمام إنما كان بغرض المتابعة، لكن محل قنوته إنما هو في ثانيته لا في ثانية الإمام. كذلك لو أنه أدرك ركعة من المغرب فإنه يتشهد في ثانيته، لأن هذه الركعة التي قد أدركها مع الإمام إنما هي ثالثة الإمام، إنما وأولاه، ثالثة الإمام وأولاه، فيتشهد في ثانيته. بقي معنا مسألة كيف يكون المسبوق مدركا للركعة، متى يكون المسبوق مدركا للركعة، متى نحكم بأن المسبوق قد أدرك الركعة؟ ضابط ذلك أن يدرك المسبوق إمامه في ركوع محسوب له مطمئنا به يقينا، أن يدرك المسبوق إمامه في ركوع محسوب له، أي محسوب للإمام، قد اطمأن معه فيه يقينا. أما قولنا في ركوع إنما هو شامل لما قبله كذلك، فلو كان أدركه فيما قبله فإن ذلك مجزئ عن الركعة، وقولنا في ركوع يخرج ما لو أدركه فيما بعد الركوع، كما لو أدركه في الاعتدال أو السجود ونحو ذلك وإن كان يتابعه. إذن قولنا في ركوع يخرج لنا ما بعد الركوع، قلنا في ركوع محسوب له، قولنا محسوب له، هذا يخرج ما لو كان هذا الركوع الذي قد ركعه الإمام ركوعا زائدا، لو أن الإمام قد سهى بركوع، ركع الإمام ثم اعتدل ثم ركع مرة أخرى على جهة السهو، هل هذا الركوع إن أدرك المسبوق فيه إمامه يعد محسوبا له؟ لا يعد محسوبا له في هذه الحالة. كذلك لا يحسب له ما لو أدرك إمامه في الركوع الثاني من صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف لا يعد ذلك ركوعا معتدا به في الإدراك، لا يعد ذلك ركوعا محسوبا معتدا به في الإدراك. كذلك لو أدرك المسبوق إمامه في ركوع قد أحدث فيه، يعني تحرم المسبوق، فلما هم بالهوي للركوع أحدث الإمام. في هذه الحالة لا يعد هذا الركوع محسوبا له، فإذا أدركه في هذا الركوع لم يعتد بهذه الركعة. إذن قلنا يدرك المسبوق إمامه في ركوع محسوب له مطمئنا به، هذا يخرج لك ما لو أدركه غير مطمئن، ما لو أدركه في الركوع غير مطمئن به. ثم زدنا على ذلك قيدا فقلنا يقينا، يعني لا بد، وهذه نقطة مهمة، مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، لا بد أن يكون إدراكه يقيني، فخرج بذلك الشك والظن، فلا يدرك الركعة فلا تجزئه الركعة بالشك والظن. إذا كان المأموم لا يتيقن من الطمأنينة في الركوع فإن هذه الركعة تكون غير محسوبة له، لأن إدراك الركعة إنما هو رخصة، والرخص لا تناط بالشك، فلا بد أن يحصل له يقين بأنه قد اطمأن مع الإمام في الركوع، لابد أن يحصل له يقين أنه قد اطمأن مع الإمام في الركوع. وهذا اليقين يحصل للبصير بالرؤية، يحصل للأعمى بوضع يده على ظهره، لكن لا يكفي في ذلك شك ولا ظن، لا يكفي في ذلك شك ولا ظن. إذا شك فإنه لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة، ويسجد إذا شك في إدراكه الإمام مطمئنا فإنه لا يعتد بهذه الركعة ويسجد سجدتين قبل السلام، يسجد سجدتين قبل السلام. بقي معنا تكبير المسبوق. الحال الكاملة للمسبوق أن يكبر تكبيرتين، أن يكبر للإحرام ثم يكبر للركوع، يكبر للإحرام ثم يكبر للركوع. لكن لو كبر تكبيرة واحدة للإحرام نوى بها الإحرام وأتى بجميعها حال القيام أو كان إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع فإن ذلك مجزئ عنه، فإن ذلك مجزئ عنه. أن يكبر إذا كبر تكبيرة واحدة أجزاء ذلك عنه، ولكن ذلك بقيود. إذا نوى بهذه التكبيرة الإحرام وأتى بجميع حروف التكبير حال القيام أو حال كونه أقرب إلى القيام منه إلى أقل الركوع، هذه القيود، أن ينوي بها الإحرام وأن يأتي بجميعها حال القيام أو حال كونه أقرب إلى القيام منه إلى أقل الركوع. فإن نوى الإحرام والركوع معا بهذه التكبيرة، أو نوى الركوع فحسب، أو نوى أحدهما مبهما، أحد نوى التحرم أو الركوع مبهما، أو لم ينوي شيئا على الإطلاق، لا تنعقد صلاته في كل ذلك، لا تنعقد صلاته في كل ذلك. ومن الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الباب إنما هو كون تكبيرة الإحرام حال القيام. بعض الناس إنما تقع بعض تكبيرته للإحرام حال كونه قد بلغ أقل الركوع، وهذا لا تنعقد صلاته أصلا عند الأصحاب عليهم رحمة الله، ولو كان جاهلا. وفي بعض كتب الأصحاب عليهم رحمة الله أنها تنعقد للجاهل نفلا، تنعقد للجاهل نفلا، لكن عامة الأصحاب عليهم رحمة الله على أنه إذا وقعت تكبيرته أو بعض تكبيرته حال كونه أقرب إلى الركوع منه للقيام، يعني حال كونه في أقل الركوع أو ما بعد ذلك، فإن صلاته لا تنعقد أصلا، فإن صلاته لا تنعقد أصلا. وبهذا يتم الكلام في باب صلاة الجماعة، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في باب صلاة المسافر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.